تحدي وصمود، جبهتنا هي جبهة حق، وباسم لواء الموعود أنفاس القائم تعطينا صبرا وتحدي وصمود، جبهتنا هي جبهة حق، وباسم لواء الموعود وطن نحب بلا تبديل. باسم لواء الموعود، وباسم لواء الموعود. الله أكبر، اليوم من استضعف نادى أن الله على الإسلام، محيي الأحكام لنا الحافر قبر الظلام، في الجور نهايات لاحت في قرب زوال الإجرام، ولنصرته جند صرنا واليوم الموعود يرام، واليوم الموعود يرام، وبمستأصل أهل عناد تبديل، نحن قرابين التعجيل، جبهتنا لاسمي وللموعود.